قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا وقليل فاعله، قرأناه إلى آخر الباب ولا لا؟ طيب، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى البرقي قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام قال أخبرنا قتادة قال: مكتوب في الحكمة: طوبى لعالم ناطق أو لباغ مستمع. باغ أي طالب العلم مستمع، ما هو من البغي ولكن من ابتغاء العلم. قال حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عبد الوهاب بن نجد الحوطي قال سمعت أبا الذيال يقول: تعلم الصمت، تعلم الصمت عن الشر، وتعلم النطق بالخير، هذا وهذا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول: الصمت حكم وقليل فاعله، حكم ما هو حكم، قد يكون حكمة وقد يكون أيضا حكم، يعني يتكلم يحكم عليه بخير أو بشر. قال أبو العتاهية: وفي الصمت المبلغ عنك حكم مبلغ، كما أن الكلام يكون حكما إذا لم تحترس من كل طيش أسأت إجابة وأسأت فهما. أشد الناس للعلم ادعاء أقلهم لما هو فيه علما. أرى الإنسان منقوصا ضعيفا وما عالوا لعلم الغيب رجما. ولأبي العتاهية أيضا: ما لزم الصمت نجا، من قال بالخير غانم، من صدق الله على، من طلب العلم عالم إن شاء الله، من ظلم الناس عسى، من رحم الناس رحم، من طلب الفضل إلى غير ذي الفضل جرم. حرم عندي بالجيم والذي عندكم صواب، جرم من الإجرام من الجرم. من حفظ العهد وفى. طيب، من أحسن السمع فهم. الأبيات الأخيرة جيدة، أجود من التي قبلها، تستحق الحفظ. إلى هنا بارك الله فيكم.